ومن يعص الله ورسوله ويخشى

فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إلى الذين يزعمون أن

والذين آمنوا

وكان الله سميعا بصيرا يا حتى يخوضوا في وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ

يا أيها الناس قد جاءت